بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المفروض احنا في الملزمة اللي عنوانها المحاضرة التانية، واحنا خلصنا خلاص قراءة التفاسير الخاصة بسورة العصر وقراءة تعليقات المشايخ والعلماء على عبارة الإمام الشافعي رحمه الله. في معظم العلماء لما بيقتبسوا المعنى الخاص بإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بيقتبسوا أيضا الآيات اللي من سورة التين، ودي أنا اطلعت عليها في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. هو عنده المعنيين مرادفين، اللي هو معنى إن الإنسان لفي خسر، يعني كل جنس الإنسانية بشكل عام واقع في الخسر ومآله إلى النار وأعماله مش هياخد عليها ثواب ومستحق لعذاب مخلد في النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فشيخ الإسلام ابن تيمية، رغم إن أنا ما ذكرتش اقتباس شيخ الإسلام في بحثي ده ولا ذكرته، ما علينا، أنا كنت ذكرت هذه الأقوال يمكن في الفيديوهات بتاعت عقيدة إسلامية مقارنة. المهم في سورة التين الآيات من 4-6، الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. طبعا كتعليق سريع، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ومسألة إن في بعض العلماء قد يتبنوا نظرية داروين اللي هو بيقول إن كون إن الإنسان كان أصله الخلية الحية الأولى اللي تناسخت وتكاثرت وبعد كده مر بقى بالمراحل اللي قال عليها داروين، اللي هي أولها بكتيريا والبكتيريا مش عارف عملت السمكة أو اللي هو من غير عمود فقري يعني، وبعد كده بقت الفقريات سمكة، وبعد كده السمكة دي بقت الأمفيبيان بر مائيات، وبعدين بر مائيات بقت زواحف، وبعدين الزواحف بقت فران، وبعدين الفران بقت مش عارف قرود، والقرود بقى الإنسان. ليهم كده تسلسل عجيب إن كل المخلوقات وكل الأجناس اللي هو الأوريجين أوف سبيشيز، كل الأنواع أصل الأنواع كلها خلية واحدة، وبعد كده بدأت تاخد أشكال كتيرة مختلفة بحسب البيئة وحسب الظروف. في بعض العلماء عندهم يعني حال أول قلة اطلاع أو عندهم ثقة زائدة في بعض علماء الغرب أو أيا كان، بيتصوروا أن الأدلة العلمية على هذا أدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فده يقين علمي إن فعلا الإنسان أصله الخلية الواحدة دي. وبعدين بيحاول يقول إن لازم بقى الدين نأول نصوصه علشان يتماشى مع العلم. الرأي ده رأي الدكتور عمرو شريف في كتابه وهم الإلحاد، وهو استشهد إن ده مش رأيه بس، ورأي بعض علماء متأخرين، ما هماش طبعا من السلف قطعا، بعض علماء متأخرين قالوا بإن احنا نقدر نأول الآيات القرآنية التي تتكلم عن خلق آدم وخلق الإنسان بطريقة تتماشى مع الداروينية. الخلاصة ان هذا لا يستقيم من الناحية الشرعية مطلقا، وان رأي الدكتور عمرو شريف وان كان متخصصا في ناحية الالحاد وكده، يعني بحسب ان هو له كتابات كتيرة وكلام من ده، الا ان في علماء كثر تانيين سواء مسلمين ولا غير مسلمين بيقولوا ان نظرية داروين دي غلط وما هياش ثابتة علميا ولا حاجة، وان احنا كبني ادمين لينا تصميم دقيق حكيم غير الحيوانات التانية، وحوار ان كل السبيشيز والاجناس والانواع جت من خلية واحدة وراندوملي كده بحسب الطبيعة، ده كلام فاضي. ففي النقطة اللي أنا بس بنبه عليها إن هذه الآية من ضمن الآيات اللي أهل العلم كلهم اتفاقا عند السلف وكل المفسرين إن خلق الإنسان يعني زي ما هم بيحاولوا يقولوا خلق ابتدائي كده، يعني إيه؟ يعني الإنسان ده ما جاش تطوير حاجة قديمة، ده هو خلق كده بهذه الهيئة مرة واحدة من البداية. وده طبعا يتعارض مع مفهوم داروين، لان مفهوم داروين كان لازم اجسامنا بقت، كنا قرود وقبل القرود كنا فران وقبل الفران كنا مش عارف مين، لغاية ما هنوصل لان احنا كنا بكتيريا في الاول. الموضوع ده انا كنت شيرت فيلم واعتقد ان لسه محملتوش، فيلم اسمه اكسبلد يعني منبوذ او مرفوض، وما تحتيه عنوان نو انتليجنس الاود، يعني ما فيش ذكاء مسموح بيه. طبعا الفيلم ده بيقارن ما بين نظرية داروين وما يقابله بالانتليجنت ديزاين او التصميم الذكي، او اللي انا بحب اقول عليه التصميم الحكيم، ان ما فيش تطور، لا ده ربنا خلقنا كده وخلق الكون زي ما هو كده ابتداء يعني الكون له ديزاينر مصمم حكيم ذكي هو بيصفه بكده يعني. ومن اهم الاجزاء اللي في الفيلم ان كأن في ماكينة بتسيطر اعلاميا على ان نظريات داروين هي اللي تشاع اكثر وهي اللي تبقى رأي الجامعات، وأي علماء تانيين بينادوا بأي شيء مخالف للداروينية اللي هو الانتليجنت ديزاين ده يتم يترفضوا من الجامعات، أعمالهم ما تتنشرش غير على مسؤوليتهم الخاصة ونفقاتهم الخاصة ولا يدعموا وهكذا. فيلم ساعة ونص لكن هو ممتاز جدا، بيتكلم بأن هذا كأنه ممنهج في الغرب، لدرجة ان الراجل اللي انا مش فاكر اسمه صاحب الفيلم هو عالم يهودي، ما علينا بغض النظر عن ديانته، لكن هو يعتقد بوجود خالق وان الداروينية غلط وان في انتليجنت ديزاين. عمل هو بادئ الفيلم بمؤتمر عالمي هو عامله بحيث انه يعلن هذه كظاهرة ان الداروينية هي اللي بيروج لها، والعلماء التانيين اللي في المقابل بيضطهدوا علميا وفكريا ومستقبلهم بيهدد وهكذا. فدي نقطة في غاية الأهمية ان الإعلام بيلعب دور، وفي كأن منظومة وراء المنظمة العلمية الرسمية بحيث انه يبان ظاهريا ان الانتليجنت ديزاين ده منبوذ ومش هو المستقر زي ما بيقولوا في المجتمع العلمي العالمي، في المقابل الجامعات الكبيرة ومش عارف مين بيقولوا بالداروينية فدي نقطة ممكن تنطوي على بعض الناس ان يبان ظاهريا الجامعات الكبيرة والعلماء ومش عارف مين ويروج له اعلاميا وافلام وثائقية مصروف عليها من اكبر القنوات وهكذا، فكأن دي خلاص بقت حاجة علمية مستقرة، في حين ان في علماء كبار جدا وحاصلين على جوائز نوبل وغيرها بيقولوا لا، ان الانسان مش مطور من خلية اولى وهو مخلوق خلق ابتدائي كده. فانا بقول انا من ضمن الحاجات اللي انا كنت هبحث فيها، لكن انا ممكن اقول لكم عليها انتوا تعملوها وبعدين انا راجعها، جمع باقي الايات اللي بيستدل عليها اهل السنة في ان الله عز وجل خلق ادم على هذه الصورة كانسان زي ما احنا كده حاليا. اي نعم، احنا بنعتقد ان ادم عليه السلام كان طوله 60 ذراع وانه كان اضخم يعني، لكن المفروض تكويننا ده وهيئتنا دي اللي العلم بيثبت انه احسن تقويم. يعني انا لا انسى ابدا فيلم وثائقي بيدعم طبعا نظرية داروين اسمه Origins of Us، يعني اصلنا او اصولنا، Origins of Us. المفروض ده فيلم وثائقي عاملاه واحدة بريطانية أو عالمة بريطانية ملحدة، بتجيب بعض الأدلة اللي هي من وجهة نظرها بتقول ده الدليل العلمي على الداروينية. طبعا في بقى أفلام وثائقية بالعبيط بتتكلم في كده. من ضمن الحاجات اللي هي كانت بتقولها إن إحنا إيدينا، يد الإنسان، مكان صابع الإبهام عند الإنسان بتجعله يقدر يمسك الحاجات بشكل أفضل من أي حيوان تاني. وأعطت على سبيل المثال إن الإنسان بيقدر يمسك التفاحة بإيد واحدة ويقطم منها، لكن مفيش أجدعها حيوان يقدر يعمل ده. وقالت إن أصل طريقة استخدام الأشياء هي اللي خلت جسم الإنسان يتطور. طب ما سؤال يعني، ما القرد طول عمره بياكل فاكهة، ليه ايديه ما بقتش زي ايدينا؟ ودي من ضمن أدلة بطلان النظرية. فالعلم أثبت إن الإنسان خلق على أحسن تقويم، بمعنى إن جسمه وتكوينه وتركيبه بالطريقة اللي ربنا خلقه عليها أفضل من أي حيوان آخر على الإطلاق. أفضل من ناحية إيه؟ من ناحية إنه يقدر يعيش أفضل، يستحمل ظروف الحياة أفضل، زي ما بيقولوا كده بالإنجليزي إنه يحصل السرفايفنج، إنه يعيش ويتغلب على مصاعب الحياة أفضل من أي حيوان آخر. فيقول لك إن من كمقارنة كان بيتكلم على الجري والهروب من الأعداء، يقول لك الإنسان هو الوحيد اللي يقدر يجري ويجري ويجري ويجري، أي حيوان آخر هيتعب عند مسافة معينة أو وقت معين هيجري، بسبب إن الإنسان جسمه ما فيهوش فروة فبيقدر يعرق، فالعرق بيهبط من درجة حرارة الجسم فيقدر يشتغل لفترة أطول. الفهد وإن كان يقدر يجري أسرع لكنه هيتوقف عند فترة زمنية معينة ومش هيقدر يكمل جري. فأنت لو جريت وسبقت الفهد، طبعا هو هيجري من بعيد، هتسبقه وهو هيتعب، هتقدر انت تجري منه. زي ما الغزالة ليه بتقدر تهرب من الفهد او ايا كان، لان بتقدر تجري لمدة اطول. فالانسان يقول لك حتى انه يطلع شجر، انه يجري، انه يقف، انه يمشي، انه كذا، جسمه افضل، بيؤدي الوظائف افضل. لذلك هو اللي بيفضل عايش وما بيموتش، ما بيتغلب على ظروف الحياة والبيئة وهكذا. فالمهم يعني ان هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، من ضمن أدلة العلماء ان الإنسان هو مخلوق بهذه الهيئة. وأحسن تقويم بمعنى انه قوام الإنسان وتركيبه وكيانه أحسن من أي مخلوق تاني، نقطة من أول السطر، أحسن من الحيوانات، أحسن من كذا. في بعض العلماء حاولوا يستشفوا أو يتدبروا ويجتهدوا أحسن في إيه، فممكن الآراء تختلف وتكون صح أو غلط بحسب اجتهاد العالم، وإن دي متروكة للعلم وللتشريح وللكلام ده أكتر، هو يشرح أكتر الإنسان أحسن في إيه من الحيوان. في كنبذة بسيطة ان في بعض العلماء اخطأوا من وجهة نظري في بيان هو احسن في ايه. ان في بعض العلماء قالوا ان اصل كل الحيوانات وجوهها منكبة على الارض لكن الانسان هو الوحيد اللي وجهه مرفوع، بس ده مش منطبق في كل الحيوانات. ما في حيوانات راسها مرفوعة لفوق زي الزرافة، زي الكنجرو، زي حيوانات تانية راسها مرفوعة لفوق. فانا بقول يعني في باب الاجتهاد مفتوح فيه صواب وخطأ، وان انا اشوف انهي معاني اكتر هي اللي بتخلي الانسان احسن تقويم. لكن المعنى المستفاد ان الانسان احسن في خلقتي من كل المخلوقات ده متفق عليه عند كل العلماء. طبعا زيادة عليها بقى الادلة التانية الخاصة بخلق ادم، ان الله عز وجل خلقه بيديه الشريفتين وهكذا، دي من ضمن ادلة العلماء ان ادم عليه السلام مخلوق ابتداء بهذه الهيئة وهذه الصورة. تحاولوا بقى انتوا تجمعوا بقى هذه الادلة وتحاولوا تشوفوا لو فيه تفاسير تبين كلام العلماء في هذا. ففي برنامج للرد على الملحدين، هو انا حطيت الهارد في البتاع، كان في انا قلت ان الدكتور عمرو الشريف هو بيقول لا احنا نقدر نأول ونقول ان الداروينية موافقة مع نصوص الشريعة الإسلامية، وانا بعتقد ان هذا الكلام خطأ. كان في بقى في المقابل برنامج للرد على الإلحاد، وانا اعتقد ان الدكتور لو انا متذكر اسمه كويس اللي هو محمد العوضي له مجهود كبير جدا في الرد على الملحدين، طبعا مش هو اللي بيرد لكن هو استضاف علماء كثر. ردود على الإلحاد اهو في العلم الحديث في مواجهة الإلحاد للدكتور محمد العوضي وعمر الشريف، ده اللي احنا بنتكلم، ده الدكتور اللي احنا بنتكلم عنه، ما بغض النظر مش ده اللي انا اقصده. التاني بقى اللي هو صبري الدمرداش، دكتور صبري الدمرداش ده برضو له، محمد العوضي وصبري الدمرداش ليهم برنامج انا محمله عندي كان من 10 حلقات تقريبا اسمه الخلق بين العلم والقرآن. وهو رأي الدكتور محمد الدمرداش ان ما ينفعش التوفيق ما بين النظريتين، فضلا ان النظرية اصلا باطلة. طيب فهذا يكفي تعليقا على لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. وأنا كنت قلت لكم قبل كده لو تجيبوا فلاشات ولا حاجة، أنا محمل أي حاجة بتقع تحت إيدي، أنا محمل فيديوهات كتيرة جدا جدا في الرد على الإلحاد وسلاسل جيدة يعني. طيب وبعدين بقى الآيات اللي هي موافقة لسورة العصر، الآيات الموافقة في معناها في سورة العصر. ماشي مفيش مشكلة. طيب في سورة التين الآيات رقم 5 و6، ثم رددناه أسفل سافلين، هو جاب اللي فيه خلاص، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. العلماء هنا لما قالوا ثم رددناه أسفل سافلين إيه المقصود بيها؟ في اختلاف ما بين العلماء في تفسير هذا. الإمام الطبري أنا أعتقد قال كلام في النهاية، يعني هو ذكر آراء كثيرة من ضمنها الرأي اللي أنا هذكره هنا للماتريدي، لكن انا اعتقد ان اللي رجحه في النهاية الامام الطبري مش هو الرأي اللي بيوافقه السياق وباقي الادلة. المهم هنا الماتريدي يقول وقوله عز وجل ثم رددناه اسفل سافلين هو يحتمل وجوها، احدها رددناه الى اسفل السافلين وهو جهنم، يعني ولقد خلقنا ثم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني كل الإنسان جنس الإنسانية اللي الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم هو مآله إلى أسفل سافلين المقصود به جهنم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. رددناه إلى أسفل السافلين هو جهنم، نرد الكافر إلى جهنم وهو أسفل السافلين، والمؤمن رددناه إلى الجنة وهو أعلى العليين، وهو ما استثني بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون في الجنة. ده الرأي اللي قال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وده الرأي اللي أنا أميل إليه وهكذا. والثاني رددناه إلى أسفل ما اختار من الأعمال والأفعال، وهو ما اختار من فعل الشرك والكفر، ورددنا المؤمن إلى أعلى ما اختار من الأعمال العالية الرفيعة، والله أعلم. ده رأي تاني يعني قريب قوي من الأولاني، اللي هو بحسب الأعمال هو بقى هيشوف مقامه فين ومكانه فين. والثالث ما قاله أهل التأويل ثم رددناه إلى أرذل العمر وأسفله. ده الرأي اللي قاله الإمام الطبري، لكن أنا مش بتفق عليه، لأن السياق زي ما الماتريدي هيبين، السياق بينفي إن يعني هو عاوز يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، على يعني الشباب والصحة والحيوية وهكذا، ثم رددناه أسفل سافلين لما بيعجز وهكذا. الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، ملوش علاقة ب يعني عجوز ولا كله بيدور عليه الدائرة دي، فالاستثناء مش ماشي. فهنا بيقول والثالث ما قاله أهل التأويل ثم رددناه أرذل العمر وأسفله، ثم استثنى إلا الذين آمنوا إلى آخره، أن يجري عليهم ثواب أعمالهم التي عملوا بها في حال صحتهم وشبابهم، فأما أولئك فإنهم إذا ردوا إلى ما ذكر لم يجر لهم ذلك. وهذا التأويل إنما يصح أن لو استثنى المحسنين من المؤمنين منهم، فأما إذا استثنى أهل الإيمان من أهل الكفر فإنه لا يحتمل، والأول أشبه. يعني الرأي الأول اللي هو ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى جهنم، هو ده اللي ماشي مع الاستثناء ومع أجر غير ممنون. هو في بعض التأويلات، ودي اللي مشي معاه الإمام الطبري، هو إن الإنسان لما بيعمل الأعمال الصالحة حال صحته وقوته وشبابه، بعد كده لما بيعجز ويضعف ما بيقدرش يعمل الأعمال. فاستشهد ببعض الأحاديث اللي مفادها إن الإنسان اللي بيعمل أعمال في صحته بياخد ثواب عليها حال ضعفه وعجزه عن القيام بهذه العبادات. وقال لك في بعض العلماء قالوا هو ده التفسير، ثم رددناه أسفل سافلين، اللي هو إنه يعجز ويتعب وما يكونش قادر يعمل أعمال، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، حتى بوصولهم لهذا العمر هم بياخدوا أجر. فهنا العلماء اللي اعترضوا على هذا التأويل قالوا إن الاستثناء بيبين إنه إيمان من كفر، مش يعني شيء مستثنى من ممكن تمشي مؤمنين، لكن مؤمنين بيعملوا الصالحات. فاهمين قصدي؟ الاستثناء قسمين كبيرين، إيمان وكفر، مش إيمان مع ناس كانوا بيعملوا أعمال حال صحتهم وشبابهم وقوتهم وهكذا. فهنا هو بيقول هذا التأويل إنما يصح لو استثنى المحسنين من المؤمنين منه، فأما إذا استثنى أهل الإيمان من أهل الكفر فإنه لا يحتمل، والأشبه والأول أشبه. هنا تفسير الرازي الموافق لتفسير الإمام الطبري بيقول السؤال الثاني ما وجه التعجب؟ الجواب أن خلق الإنسان من النطفة وتقويمه بشرا سويا وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي، ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر، دليل واضح على قدرة الخالق على الحشر والنشر. فمن شاهد هذه الحالة ثم بقي مصرا على إنكار الحشر فلا شيء أعجب منه. هنا كلام الإمام الرازي أنا جايبه لأن هو له وجاهة، يعني لازم تاخد المعنيين مع بعض، إلا إن الفهم الدقيق لأسفل سافلين وإلا الذين آمنوا مش الاستثناء الخاص بإن اللي كان بيعمل وقت صحته هياخد عليه أجر في النهاية. المقصود إيه؟ إن لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين، اللي هو إشارة إلى إن فعلا الإنسان بيعجز وبيتعب وبيصل في النهاية إلى الموت. وبعدين يعني فيما معناه كأنه خلاص حياته بتنتهي وبيذهب إلى أسفل سافلين، سواء هي إشارة إلى موته أو إلى القبر أو في النهاية إلى النار إلى جهنم. يعني كأن حياة الإنسان ملهاش قيمة، وفي الآخر مقاله مش هيكون لحاجة عليا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وهو قال إن يعني المقصود من الآيتين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إن من ضمن معاني أسفل سافلين العجز والكبر، إنه بيبقى كبير في السن وبعد كده في الآخر يموت. لأن الآية اللي بعدها فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، فما يكذبك بعد بالدين اللي هو المقصود به القيامة والبعث والوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب. فكأن الله عز وجل بيشير إلى مراحل حياة الإنسان، إن ربنا خلقه في أحسن تقويم وإنه بيكون له قوة وصحة وعافية، وهو في الآخر بيرد إلى أرض للعمر وبعد كده هيموت ويبقى في التراب. إيه لازمة بقى الدنيا دي كلها والحياة دي كلها إلا لو في بعث وحساب، وإن حد هيدخل الجنة وحد هيدخل النار بحسب أعماله. فأنا أرى أن التفسيرين المعنيين متداخلين مع بعض ومرتبطين، إلا إن القضية مش إن اللي كان بيعمل عمل صالح هياخد عليها ثواب لما يكبر ويرد إلى أسفل السافلين. لا، القضية أكبر، القضية في دائرة الحياة كلها، إنه في الآخر لما يموت يا إما هو هيبقى في أسفل سافلين يا إما هيبقى في أعلى عليين في الجنة. وإنه جنس الإنسانية كلها ما قالها الموت وما قالها في الآخر أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فأنا بعتقد أن المعنى اللي بيشير إليه الإمام الرازي معنى لابد أن يؤخذ في الحسبان في فهم هذه الآية، زي ما بنفهم إن الإنسان لفي خسر، آسف، زي ما بنفهم والعصر اللي هو نهاية الزمان ونهاية الحياة وهكذا، وإن أنت في الآخر حياتك دي تبقى كلها خسارة أو ما قالك إلى خسران أو هكذا، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبنفس المفهوم إن ربنا خلقك في أحسن التقويم وأعطاك حياة وقوة وصحة وعافية، في آخر حياتك دي ما قالك إيه؟ أسفل سافلين، وإنت متدرج بقى إن إنت بتعجز وتتعب وفي الآخر تموت وفي الآخر تدفن في التراب وفي الآخر إيه؟ تدخل النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكلام الإمام الرازي موافق لكلام الإمام الطبري اللي هو هذا الاستنتاج، أحسن التقويم وأسفل سافلين ليها علاقة بدورة حياة الإنسان، لكن مش المعنى بقى أن اللي مش هيقدر يعمل وهو عجوز هو ده اللي مقصود به فلهم أجر غير ممنون. الاستثناء أكبر من كده، أنه الإيمان والكفر بشكل عام، وأن اللي هياخد أجر وجزاء هو المؤمن اللي بيعمل الصالحات، لكن التاني ما قاله أسفل سافلين النار جهنم. هنا تفسير ابن كثير رحمه الله الموافق لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. الإمام طبعا ابن كثير تاريخيا هو تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم اللي هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فتجد دايما الثلاثة دول ماشيين على خط واحد، حتى ممكن في التعبيرات أو الضرب الأمثلة أو حاجات زي كده. طيب هنا الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول: وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنة. يعني شكل الإنسان هيئته دي هو ده المقصود أحسن التقويم. ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم، يعني ده قول السلف مش ناس متأخرين. والإمام الطبري ذكر هذا في تفسيره. وميزة الإمام الطبري هو بيذكر الأقوال وبيسندها لأصحابها من الصحابة والتابعين، وبعدين لو في اختلاف في الأقوال هو بيرجح أي قول عنده الأرجح. أنا ساعات كتير بقول إن مش دايما الأقوال بتكون متناقضة وما ينفعش الجمع ما بينها، لكن زي ما أنا قلت إن أنا أرى إن المعنيين سواء أسفل سافلين فيها معنى أرض العمر، وفي النهاية إن ده نوع من أنواع السفول اللي بيكون في الإنسان، لكن اللي أكبر وأعلى هو في الآخر إن ما قاله إلى النار. فبلاقي إن المعنيين بيمشوا مع بعض، ودايما بنصح إن الإنسان ما يبقاش متعجرف ومتكبر في الاطلاع على كتابات العلماء، وإنه يكون متأمل ودقيق للمعاني، سيجد إن أغلب الاختلافات هي في الآخر بتكمل بعض وبتوصل المعنى لبعض، مش اختلافات ده صح وده غلط. طيب، فهنا قاله مجاهد وابو العالية والحسن وابن زيد وغيره. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. خلي بالك عبارة إن لم يطع الله ويتبع الرسل، زي ما هنتأمل وندرس في العقيدة سنجد إن في النهاية اللي مطلوب من الإنسان على الأرض هو اتباع الرسل. ده الخلاصة من حياتنا على الأرض. المفروض إن احنا موجودين علشان نعبد الله عز وجل، والعبادة في حد ذاتها من أبسط تعريفاتها الطاعة، إن انت تطيع الله عز وجل فيما أمر وتنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. طب واحنا منين بنعرف الأوامر والنواهي إلا على أساسها نطيع الله عز وجل، وهذه الطاعة تكون عبادة من خلال الوحي، والوحي عن طريق الرسل والأنبياء. ففي النهاية هذه العبادة لا تكون إلا باتباع الرسل وطاعة الرسل. طبعا احنا كمسلمين بنؤمن ان اللي جيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو امتداد لرسالة كل الأنبياء والرسل، وان احنا ما بنكفرش بكل الانبياء وبنتبع بس اخر واحد فيهم، لا نفرق بين احد من رسله، في معنى ان كلهم جم بهذا الايمان، وكلهم جم بهذه العقيدة، وكلهم جم بهذه الرسالة اللي هي الاستسلام والانقياد والاذعان وطاعة الله عز وجل. ففي النهاية هو بيفسر مصيره الى النار ان لم يطع الله ويتبع الرسل، فطاعة الله عز وجل في اتباع الرسل. فبالتالي اللي يتأمل في آيات القرآن يجد آيات كثيرة جدا، انتوا دخلتوا النار ليه؟ علشان عصيتوا الرسل ما اتبعتهمش، هي دي الخلاصة. عصى فرعون الرسول، وآيات كثيرة جدا، والآيات اللي بتتكلم عن الملائكة اللي بيقولوا انتوا مش جات لكم رسل ما اتبعتهمش، ففي الآخر بتلاقي هم راحوا النار ليه؟ علشان ما اتبعوش الرسل، ما طاعوش الرسل. أي مخالفة شرعية بتحصل على وجه الأرض بسبب الانحراف عن اتباع الرسل، الانحراف عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ولهذا قال، فبالتالي هو بيقول ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإلا الذين آمنوا، الإيمان بالله عز وجل المستوجب أنه يستسلم له وينقاد ويذعن ويطيع، هيطيع من خلال الرسول اللي بيوحي إليه، وعمل الصالحات هو بقى تنفيذ اللي موجود في الوحي اللي جه به هذا الرسول. أنا لما تأملت النص المنسوب للمسيح اللي بيقول فيه إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، هو ده فعلاً أول اتباع وأول عبادة، إن أنت تتبع الرسول في معرفتك لله وتكوين العقيدة الصحيحة في الله عز وجل. ده أول عمل صالح متعلق بالقلب يعمله الإنسان، إنه يعرف ربه وبالشكل المنضبط في التوحيد. فلذلك التنفيذ واتباع الوصايا أول وصية، أول شيء إن أنت تعرف الله عز وجل وتستسلم له وتنقاد له وتعرفه على الوجه الذي جاء في وحي الله الصحيح المحفوظ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرض للعمر. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة، حتى قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرض للعمر. واختار ذلك ابن جرير، ابن جرير الإمام الطبري، ابن جرير الطبري رحمه الله. ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم. وإنما المراد يعني هو بيقول ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في بعض العلماء ما قالوش إلا الذين آمنوا، ده مش معناه إن هم استثناء إن هم يردوا إلى أرض العمر، وهم ثم رددناه أسفل السافلين إلا، يبقى المستثنى ده مش هيرد إلى أسفل السافلين. طب أسفل السافلين ده معناه إيه؟ إنه يرد إلى أرض العمر؟ طب ما المؤمنين كثر ردوا إلى أرض العمر وعاشوا سن كبيرة وبقوا مع عواجيز. فبعض العلماء قالوا لا، هو مش مقصود إن هم مش هيكبروا، إن فلهم أجر غير ممنون، يعني لما يردوا ما يقدروش يعبدوا زي ما كانوا بيعبدوا ليهم أجر غير ممنون. حتى هذا معظم العلماء قالوا برضو ده مش ده استثناء محسنين معينين في المؤمنين اللي كانوا بيعملوا أعمال في شبابهم وصحتهم. فلك أنا مقتنع إن هو فعلا أسفل سافلين من ضمن مراحل الوصول إلى هذا السفول هو المرور بأرض العمر، وإن من ضمن الآيات الكونية إلا الله عز وجل أظهرها للإنسان علشان يبين له إن حياتك دي مش هيبقى ليها قيمة، وإنت في النهاية مش هيبقى مقالك لحاجة جيدة عالية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإنه دليل قهر الله عز وجل لك ووجوب استسلامك له، إن هو خلقك في أحسن تقويم وهو الذي أعطاك هذه الصحة والقوام والقوة والعافية، وهو اللي كتب عليك انك بتكبر وتضعف وتصل الى ارض العمر، ولا يستطيع انسان ان يهرب من هذا. فبالتالي النظر الى هذه الايات الكونية التي تريك ان الانسان مستسلم لله في امور غصب عنه مقهور، توجب عليه انه يستسلم له منقادا طائعا بارادته في الامور الشرعية، علشان ما يردش إلى الأسفل من كده اللي هو نار جهنم. وهو يعني أنا بالي إن المعنيين لازم يمشوا مع بعض، لأن هو ده هي دي الآية الكونية اللي ربنا قال لهم على أساسها فما يكذبك بعد بالدين، اللي هم بيشوف إن غصب عنه هو مقهور وما قالوا الموت في النهاية وبيرد إلى أرض العمر. فإذا كان هو مقهور ومستسلم لهذا فيجب عليه أنه ينقاد ويستسلم في الأمور الشرعية علشان ما يردش إلى أسفل سافلين. طيب، فهنا بيقول ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم. وإنما المراد ما ذكرناه كقوله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا أرى أن هذا متفق تماما، ممتاز جدا، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن أنت ما تنفيش معنى الرد إلى أرض العمر من ضمن معاني السفول اللي الإنسان بيمر بيها. طيب، آخر حاجة طبعا هنا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر في النهاية، قال البخاري رحمه الله في صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ده باب عند الإمام البخاري في الصحيح. وبعدين والدليل قوله تعالى رغم الإمام البخاري ما قالش والدليل، تقريبا قال لقوله تعالى او حاجه زي كده. بعض العلماء برضو بيقولوا ممكن تكون تحت ايده نسخه خطيه قالت والدليل، او هذا تفسير من الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لبيان المقصود لقوله. يعني الامام البخاري بوب بهذا العنوان العلم قبل القول والعمل، ان ده له دليل شرعي لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، يعني دي كلها عبارة الامام البخاري. في النسخ بتاعت الاصول الثلاثة فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل دي اضافة، ده اول صفحة خالص، احنا الزيادة بتاعت فبدأ بالعلم قبل القول والعمل دي إضافة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لكن كلام البخاري بينتهي عند فبدأ بالعلم. العلماء بيروا في هذه الآية القسمين الأساسيين، علم وعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، الناحية العملية. كل العلماء استشهدوا بهذه الآية، كل العلماء تقريبا استشهدوا بهذه الآية كدليل على ان الدين اساسه العلم، وان ما فيش حاجة يعملها المسلم في حياته سواء معاملات او عبادات او اي حاجة في حياته الا لازم تكون مبنية على علم. والعلم المقصود هنا هو العلم الشرعي اللي هو الوحي، انه يرجع للقرآن الكريم ويرجع للسنة النبوية الشريفة فيفهم يعني ايه لا اله الا الله. في بعض العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، ان المقصود الخطاب وان كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به الصحابة او التابعين او امته، لان قطعا ولا شك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم انه لا اله الا الله. في بعض العلماء قالوا فاعلم انه لا اله الا الله من بمعنى فتيقن، ان ده يكون يقيني عندك، وده من ضمن المفاهيم اللي احنا بنفهمها في العقيدة، ان القضية مش لا اله الا الله مجرد كده جملة او عبارة انا انطق بها ولا افهمها ولا ادركها ولست متيقنا منها، لكن فاعلم يعني يكون عندك علم قطع يقيني بلا شك ولا أي ريب. وأيضا فعلا من ضمن معانيها أن تتعلم هذا وتدركه بأكثر من طريقة وتتعمق فيه أكثر وهكذا. طيب، في الإمام الطبري، في سؤال؟ نعم، ماشي، مفيش مشكلة. هنا الإمام الطبري طبعا معظم العلماء، أنا دايما بقول احنا في عصر بسبب جهل شديد وبعد شديد جدا عن مفاهيم بديهية دينية شرعية، بنحتاج ان احنا نسلط الضوء على بعض المعاني اكثر بكثير من اللي السلف كان بيحتاج يسلط عليه الضوء. فبالتالي قد لا تجد في التفاسير القديمة شرح كبير يعني ايه فعلم، قد ما في شرح لمعاني التوحيد. يعني علشان خاطر احنا عايشين في جهل شديد، فمحتاجين نقول يا جماعة الدين اساس والعلم ولازم ادلة شرعية، وفعلم انه لا اله الا الله يعني مبني على علم من قرآن وسنة وهكذا. العلماء معظمهم عندما قاموا بالتفسير فعلم هو انه يكون عندك علم بمفهوم التوحيد، انه التوحيد مبني على، يعني اقصد كانوا بيوصلوا فكرة ان تعلم مفاهيم التوحيد اكتر من فكرة ان انت لازم تتعلم، لان انت لازم تتعلم دي بديهي، ده يعني باين جدا، كانوا بيركزوا اكتر على تعليم المعاني اكتر من توصيل للناس انت لازم تتعلم. فهنا فاعلم انه لا اله الا الله. الامام الطبري يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم يا محمد انه لا معبود تنبغي او تصلح له الالوهه ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دون. فإن هو فسر لا إله إلا الله أكتر. طبعا لا معبود يعني كائن يقدم له عبادة، تنبغي أو تصلح له الألوهة. الألوهة بمعنى أنه يصبح إلها مألوها يعبد يعني. ويجوز لك بالخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دون. الماتريدي يقول أمره أن يشعر قلبه في كل وقت دي فعلم أنه لا إله إلا الله، تكون هذه الحقيقة حاضرة دائما في ذهنك وفي قلبك. أمره أن يشعر قلبه في كل وقت وحال كلمة الإخلاص والتوحيد له والقول به، والله أعلم. طيب الرازي يقول فإن قيل النبي عليه الصلاة والسلام كان عالما بذلك فما معنى الأمر؟ نقول عنه من وجهين. يعني هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم، ليه الأمر موجه للنبي؟ هنا بيقول أحدهما فاثبت على ما أنت عليه من العلم، ده بمعنى موافق لتفسير ان اجعل قلبك مستحضر لده في كل حال. فاعلم انه لا اله الا الله مش بمعنى انا ما كنتش عارف وخد عندك خبر اعرف ان لا اله الا الله، مش ده المقصود، لكن المقصود ان يكون عندك هذا العلم مستحضر في قلبك في كل وقت، علم يقيني ثابت في القلب وانت تستقيم على هذا الامر، كقول القائل لجالس يريد القيام اجلس اي لا تقم، يعني افضل جالس، هو جالس اصلا. طيب ثانيهما الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه والضمير في انه للشأن. فاعلم انه لا اله الا الله يعني هذا الشأن الرفيع ده كده، فده موجود كتير جدا اللي هو الخطاب للنبي لكن المراد قومه. ليه؟ لبيان ان حتى النبي في اعظم مقام وصل له الخلق حتى هو مكلف بان يعرف هذا وان يعلم هذا وان يثبت على هذا وهكذا، زي قوله تعالى لئن اشركت لا يحبطن عملك. طيب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم سقع في الشرك؟ لا طبعا، لكن البيان ان حتى النبي صاحب هذا المقام الرفيع لو وقع في الشرك هو ايضا يحبط عمله ويكون مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، علشان خاطر ما يبقى معروف عند الجميع ان ما فيش ما بين المخلوقات حاجة اسمها خيار وفقوس، وان ده علشان نبي هيتنازل عنه في بعض الامور اللي يجب على كل انسان انه يلتزم بها وهكذا. لا ايه ما هو مقامه اعلى عند الله عز وجل، لكن هذا المقام لا يعفيه من انه يلتزم باللي كل مسلم مفروض يلتزم به. الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه والضمير في أنه للشأن، وتقدير هذا هو أنه عليه السلام لما دعا القوم إلى الإيمان ولم يؤمنوا لم يبق شيء يحملهم على الإيمان إلا ظهور الأمر بالبعث والنشور، وكان ذلك مما يحزن النبي عليه الصلاة والسلام، فسلى قلبه وقال أنت كامل في نفسك مكمل. قبل ما كمل كام التفسير ده الرازي بيجيبه من سياق الآيات، يعني لو نجيب سورة محمد الآية رقم 19 هنا المفروض في الآيات اللي قبليها ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وبعدين فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراه. وبعدين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهنا يقصد أن الآيات اللي قبل منها كأن فيها بيان أن في بعض الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيدعوهم للإسلام مش هيؤمنوا، واللي هيخليهم يؤمنوا هم لما تيجي أشراط الساعة اللي هي خلاص بيتقفل باب التوبة، ولو جاءت لا النفس ما بتنتفعش من إيمانها إلا لو كانت آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فكأن الإمام الرازي يقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حزينا من إن في بعض الناس مش هيؤمنوا إلا لو جاءت أشراط الساعة وهكذا. فالله عز وجل يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني أبقى واثبت على ما أنت عليه، وإن هم مش هيضروك بشيء، وإنت كامل في ذاتك ومكمل لغيرك وهكذا. أنت كامل في نفسك مكمل لغيرك، فإن لم يكمل بك قوم لم يرد الله تعالى بهم خيرا فأنت في نفسك عامل بعلمك وعلمك حيث تعلم أن الله واحد، وتستغفر وأنت بحمد الله مكمل وتكمل المؤمنين والمؤمنات وأنت تستغفر لهم، فقد حصل لك الوصفان فاثبت على ما أنت عليه ولا يحزنك كفره. لا، هو المفروض فأنت في نفسك عامل بعلمك وعلمك حيث تعلم أن الله واحد، يعني هو ده العلم اللي أنت عليه هو أن الله واحد، وعلمك حيث تعلم أن الله واحد، وتستغفر وأنت بحمد الله مكمل وتكمل المؤمنين والمؤمنات وأنت تستغفر له. طيب، فهنا الرازي يقول الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه، وفعلم أنه لا إله إلا الله فاثبت على ما أنت عليه من العلم. طيب، الشيخ عبد الرحمن القحطاني رحمه الله ده له حاشية الأصول الثلاثة، يعني دي من ضمن اللي شرحوا على الأصول الثلاثة. هنا بيقول استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداء بالعلم قبل القول والعمل، يعني تبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم ثم العمل. بالعلم ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبر إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للعمل. النقطة دي مهمة في بيان إن هو الناس مراتب، زي ما احنا قلنا إن الكمال هو الذي يعمل ويعمل بعلمه ويوصي غيره بالعمل والصبر وهكذا، اللي هو سورة العصر. أي مقام آخر فاسد، لكن الأفسد واللي فيه بعض الناس مش بتتنبه له هو إن شخص بيعمل بغير علم، يعني هو قطعا ولا شك ظاهر للناس إن الشخص اللي عنده علم لكن مش بيعمل به ده مذموم. طيب، والناس اللي بتعمل أعمال ظاهرها أو هما بيعتقدوا إن هي صالحة أو حاجة زي كده لكن ما هياش مبنية على علم، فوجب التنبيه إن لابد من العلم قبل القول والعمل. فبالتالي هو ما بينفيش شرطية العمل علشان الإيمان يكون كامل ودخول الجنة، لكن بيبين إن ممكن يحصل عمل بغير علم فيكون فاسدا. فهو بيقول لأنه مصحح النية المصححة للعمل، مش فقط النية لكن حتى في يعني في أداء العبادة نفسها، زي الشخص اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي وهكذا، أو حتى بيان إن لازم العمل يكون وفق متابعة ويكون موافق لشرع صحيح، مش أنت تعمل عمل تظن إن فيه خير والله عز وجل لم يأمر بالعمل زي ما أنت بتعمله كده. طيب شرح الشيخ صالح الفوزان ده برضو له شرح على الأصول الثلاثة، بيقول طبعا البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري نسبة إلى بخارى بلدة في المشرق، إمام أهل الحديث وجبل الحفظ رحمه الله، صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. خلي بالك في بعض الناس بيطعنوا في هذه العبارة، لكن هي عبارة متفق عليها عند أهل العلم إنه أصح الكتب بعد كتاب الله. في بعض الناس بيقول هو أصح الكتب بعد كتاب الله يعني ما فيهوش أي خطأ خالص ولا أي حاجة، كنبذة بسيطة العلماء درسوا صحيح البخاري وصحيح مسلم وكان ليهم بعض المآخذ على صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتكاد يعني تنزوي في رواية واحدة فقط أو حديث واحد فقط مذكور في البخاري. اللي أنا أقصده إن الشائع عند عامة الناس إن البخاري كله صحيح، وهو كذلك إذا أنت يعني واحد على أكتر من 6000 ولا حاجة، فهو كله صحيح. في بعض الناس بيفتحوا باب الطعن في البخاري من غير أسس علمية. العلماء أصحاب الشأن واللي درسوا الحديث قبلوا تقريبا البخاري كله على إنه أصح الكتب بعد كتاب الله. ما تجيش أنت تقول إن أصل ده كده بيوازي البخاري بالقرآن أو حاجة زي كده. العلماء لم يقولوا بهذا، إن القرآن الكريم ككلام الله هو كتاب لا يوازيه أي كتاب آخر. من ناحية العمل البشري في جمع أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفيش أصح ولا أفضل من البخاري، فبالتالي يجب على المسلم الالتزام بما قرره علماء أهل السنة والجماعة عبر الأزمنة والعصور، وما يجيش هو يقول لك لا ما هوش أصح كتاب الله وده تأليه للبخاري، ده كلام فاضي، ما هوش تأليه للبخاري ولا حاجة، لأن العلماء أخذوا بعض المآخذ على البخاري ومسلم. لكن ما تجيش انت بقى تقول ده تأليه للبخاري فتقوم انت طاعن في الاحاديث وفي الروايات وتفتحها على البحر من غير الاليات اللي العلماء على اساسها قالوا بان البخاري هو اصح الكتب بعد كتاب الله. فانا اشجع ان مثل هذه العبارة يعني يتداولها المسلم، لكن مع فهم ايه المقصود هو صح الكتب بعد كتاب الله، وان هذا ليس تأليها من البخاري، وان هذا اخذ به اللي قاله علماء الاسلام وتقبل يعني تلقوا هذا الكتاب بالقبول وهكذا، وان ده من ديني ومن اتباعي للسلف تلقي كتاب البخاري بالقبول. هنا المهم بيعلق بيقول قوله العلم قبل القول والعمل، لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم، أما العمل المبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامة، فلا بد أن يقدم تعلم العلم قبل العمل. طبعا الكلام المشهور، طيب يبقى كده احنا ما نعملش حاجة غير لما نتعلم، لازم يعني ما تستبطأش القيام بالعمل، تعمل فور تعلمك وفور تأكدك من ان هذا العلم صحيح وثابت وتبدأ تعمل بيه وتبدأ توصي غيرك بيه وتوصي غيرك بالصبر على الالتزام بيه وهكذا. لكن في بعض الناس للأسف الشديد بيؤجلوا العمل ويؤجلوا الدعوة علشان يعملوا بهذا العمل غير لما يتقن كل الأبواب وكل العلوم، وده باب من أو وجه من أوجه تلبيس إبليس على المسلم. أنا هكتفي بهذا القدر كده، احنا خلصنا الملزمة الثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.